تحت هذا العنوان الترغيب في الصدق. يأتي مالك رحمه الله على هذا الترتيب بعد بيان الأصل في ذلك الباب أنه الكسب الطيب ولو كان قليلا، ثم يأتي بعد ذلك بالإيمان والتصديق بوعد الله، فيأتي بخبر أبي طلحة الذي يأتي بأحب نخيله إليه يضعه بين يدي رسول الله ليتصرف فيه كيف شاء فيرده إلى أهله وذويه. وهنا في هذا الأثر كأن مالك رحمه الله كما بين كثرة المال الذي يخرجه الأغنياء أراد أن يبين حالة الآخذين. من الذي يعطى في الصدقة؟ إذا رغب صلى الله عليه وسلم الأغنياء في أن يتصدقوا فعلى من؟ فلكأنه يقول الصدقة على كل إنسان جائزة، ولكن الصدقة قسمان، فريضة وتطوع. والفريضة نص عليها سبحانه إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخر الأصناف الثمانية. أما التطوع فيتحرى فيها، ومن أوتي منها بدون مسألة له أن يأخذها، وحرم ذلك كله بقسميه على النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته. وهنا هذا أعطوا السائل ولو جاء على فرس، فهذا على سبيل المبالغة أن كل سائل يعطى. يقول بذلك بعض العلماء كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم ما دام قد سأل فأعطه، لأنه لا يسأل إلا في حاجة. اللهم إلا كما يقول ابن عبد البر من يسأل تكثر فهذا متصنع، هذا جامع للمال وليس بسائل. ويوجد حديث يرى بعض العلماء أنه ضعيف للغاية، ولكنه كما ذكر في التمهيد أنه رواه البيهقي في شعب الإيمان: لولا كذب السؤال لما كان لإنسان خير في أن يرد سائلا، ولكن أصبح السؤال بكثرة ولا يعلم الإنسان الصادق من الكاذب. ومن يسأل عن حاجة أو عن غير حاجة، وحقيقة المؤمن التعفف، لا يسألون الناس إلحاف. أولئك الذين يظهرون بمظهر الغنى ولو كانوا فقراء يحسبهم أغنياء من التعفف. وكما قيل إن الكريم لا يخفي عنك عسرته حتى تراه غنيا وهو مجهول. ولكن حق السائل العطاء، إن ظننت به غنى، إن ظننت به اصطناع، إن ظننت به شيء تنصحه. وقد جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله، قال أراك جلدا قويا، وأرشده إلى العمل وباع عليه متاع بيته حلسا وقعبا، وأمره أن يذهب ويحتطب. ثم صاحب الفرس غني ولا فقير؟ ايش يقول يا جماعة؟ غني. ايه غني. ما حد الغنى؟ الغني الذي يستكفي بما عنده عن الناس. وإذا كان عنده فرس ولكن ما عنده حتى على في الفرس، يخوف غني. هنا يقول العلماء صاحب الفرس وصاحب المسكن وصاحب المزرعة إذا لم يكن في الوقت الحاضر عنده ما يكفيه، وفي حاجة إلى فرسه ليتنقل عليه، في حاجة إلى بيته ليسكن، في حاجة إلى مزرعته لينميها وينتظر ثمرتها، وفي حاجة ويستحق أن يأخذ من الزكاة الواجبة، كما قال أحمد رحمه الله: لو أن لإنسان مزرعة واستحصدت ولم يحصدها بعد وليس عنده شيء، فإنه يأخذ من الزكاة ما يكفيه حتى يأتيه الحصاد. وهذا الحديث أصل في اعتبار الغنى والفقر والحاجة وعدم الحاجة. إذا كان إنسان غريب مسافر وعلى فرسه، وجاءنا من جدة على فرسه وفي المدينة انتهت نفقته، نقول بيع الفرس ورجع ماشي؟ ايش تقول؟ بيع الفرس وقعد بلا شيء؟ الفرس انتهى، جاءنا بالسيارة، راكب سيارة والسوق يقول اعطوني ما عندش، اعطوني حق البنزين ما عندش، ايش تبغى تقول؟ بيع السيارة ولا بيع السمنة حقها؟ اذا كل متاع للانسان. طالب علم عنده مكتبة تساوي مليون، لكن ما عنده شيء، يقول بيع من كتبك، هو في حاجة اليه. صانع نجار عنده ادوات النجار لكن ما عنده شيء، ما في سوق، ما في صناعة، يقول ما عندي، يقول بيع ادواتك. طيب وش تسوي بعدين؟ ما دام في هذا الوقت الذي سأل فيه ليس عنده ما يكفيه يعطى. وجاء بعض الناس وفصل في المسألة: صاحب فرس ابن سبيل، صاحب فرس مقيم، صاحب فرس لا يجاهد عليه في سبيل الله، هل يأخذ في غزوته تلك حتى يغنم حتى يرجع؟ قالوا: ولو جاءنا ابن سبيل على فرس وهو غني في بلده فله حق أن يعطى، لأن غناه غائب عنه وماله بعيد عن يده، فهو الآن محتاج. وهكذا أصلوا على هذا الحديث: كل من كان معه متاع أو عنده وهو في حاجة. أحيانا نشوف بعض الناس متزين بملابس فخمة وبكذا وبكذا ويقول هذا ما يستحق الصدقة. ليش؟ لأنه أراد أن يتجمل أمام الناس حتى لا يكون موضع ثراء أو موضع استعطاف الأغنياء، فمن عرف من حاله وجب عليه أن يعطيه. وقد أشرنا في رمضان عند مصرف الزكاة حينما يسأل بعض الناس: فلان وظف فلان وظف فلان بكذا، نوش الوظيفة، أبسط متسبب في أبسط سبب لعله يحصل أكثر من صاحب الوظيفة. لا ننظر إلى الراتب الوظيفة المعروف المقيد في المسيرات والواحد يقرأها، ننظر إلى طلبات منزله وأهله وعياله. هل هذا الراتب يسد هذه الحاجة؟ أو لأنه موظف يصبح رايح الدائرة وجاي من الدائرة وثوبه وغطرة ونظيفة يروح مع زملائه مبهدل؟ لا. إذن إعطاء الزكاة واستحقاقها يرجع إلى الحاجة وعدم الحاجة، وإلى أي حد يعطى. قالوا: الذي جاءنا على فرس وهو غريب ويريد أن يصل إلى بلده كم نعطيه؟ قالوا: نعطيه ما يوصله إلى بلده وإلى محل غناه. وإذا أعطيناه قدرنا ما يوصله في مصرف وطعام وعلى فرسه وبنزين سيارته وزيتها حتى وصل إلى بلده، وأكله وشربه في الطريق، وزاد معه شيء مما أعطيناه، هل يرده على بيت مال المسلمين هناك أو ما أخذه تملك؟ الجمهور على أن ما أخذه قد تملك وأخذه بوجه الحاجة، وما فضل بعد حاجته فيرجع إلى تقديره على نفسه. كان يتغدى بعشرة تغدى بخمسة، وفر خمسة يأخذها بقالة لأولاده، يبقى هذا التوفير نتيجة ليش؟ التقدير على نفسه. ولو أن يتغدى بعشرة وتغدى بخمستاشر ما بكرة حيجور. إذن ما أخذه بتقدير أهل المعرفة فيما يوصله إلى بلده فهو من حقه. وما جاء عنه صلى الله عليه وسلم بالحديث الصحيح ان هذه الصدقة لا تحل لغني الا بخمسة: رجل اشتراها بماله، ورجل اهديت اليه، ورجل اخذ جاهل في سبيل الله من يحفظ البغيه، ورجل تحمل حمالة. ها؟ دم موجع؟ والله ما ادري، كل الدماء موجعة يا اخي. انسان تحمل حمالة ورجل اصابته فاقة، فهؤلاء يستحقون الصدق، اشتراها بماله هذا فرق، اهديت اليه، اعطيت زكاة الفطر لجارك في العيد ورحت تعيد عليه، فقدم لك القهوة من تمرك الذي قدمته اليه، لا مانع، لانها هدية منه، او هدية لمسكين والمسكين اهداها الى الغني، لا مانع. كما جاء في قضية بريرة، اصبح صلى الله عليه وسلم قال: اين الغداء؟ قدموا له خبز زيت. قال: على ما اخونا شوف البرمة تفوح على النار. قال: هذا شيء لا يصلح لك، فيها لحم تصدق به على بريرة. فقال صلى الله عليه وسلم: قد بلغت محله وعليها صدقة ولنا منها هدية. وفي حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل بشاة إلى فلانة، وفلانة ذبحت الشاة وأرسلت إلى عائشة منها رجل، فقال صلى الله عليه وسلم الطعام، فقالوا: ما عندنا إلا مثل لحم ردتها نسيبة من الشاة التي أرسلتم بها إليها. قال: قد بلغت محلة، إحنا أرسلنا لها هي الصدقة وإجابت لنا هدية. إذا رجل اشتراها بماله، ورجل أهديت إليه، ورجل في غزا في سبيل الله، ورجل أصابته حمل إلى آخره. فهنا يأتي على فرس وهو في بلده غني، ولكنه الآن في حاجة، فلا مانع أن نعطيه. أما إذا كان بفرسه أو بسيارته أو بمنزله أو بتجارته أو بكذا، وهو يتكفف الناس السؤال يستكثر بذلك، فقد جاء الحديث: من سأل الناس وعنده أوقية فقد سأل الناس إلحاد. وسيأتي في باب التعفف عن الصدقة أو عن المسألة ما يبين هذا الباب إن شاء الله. يهمنا في هذا الموضع إيش؟ أن السائل ابن السبيل أو المقيم إذا كان في مظهر غنى وحقيقة الحال أنه محتاج، فإن سأل أعطيناه، بل على العاقل اللبيب الفطن أن يبحث عن أمثال هؤلاء في مظاهرهم، فإذا علم من حالتهم أنهم في حاجة أعطاهم بدون استثناء.